الأخ أبو محمد من دبي يقول: هل ثمة دعاء مأثور يحسن تكراره في مثل هذه الليلة؟ هي ليلة القدر ليلة قيام. الحديث يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام يشمل القراءة في الصلاة القنوت، ويشمل الدعاء، وهي مظنة إجابة الدعاء في تلك الليلة. وقد جرى هذا في المسلمين كثيرا، حتى إن العامة يقولون عندما يرون رجلا قد تغير حاله إلى الأكمل إلى الأحسن، يقولون بأسلوب بسيط: فتحت له ليلة القدر. وهذا من حيث الإجمال، من حيث الأصل صحيح، لأنها ليلة مباركة، فالدعاء فيها غير الدعاء في غيرها. وإن كان الله عز وجل قريب مجيب سميع جل ذكره، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن يتأكد مظنة الإجابة في ليلة القدر. وقد جاء عند الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من عفى الله عنه نجا، من عفى الله عنه كتب الله له السعادة، من عفى الله عنه دخل الجنة. الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الحديث يتأكد به الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن ليس المقصود الحصر، ولا أن يقصر الدعاء على هذا، بل أدعو الله عز وجل بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قدم لنفسك بتمجيد الله، بتعظيمه، بالثناء عليه، بما ورد وبما يغلب على الظن أنه لا يعارض ما ورد. وصلي في دعائك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة. والثناء على الله يكون أحيانا بذكر الصفات العليا، وأحيانا يكون بالتهليل، وأحيانا يكون بالتمجيد، وأحيانا يكون بالاقتباس من القرآن في كيفية دعائه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمقصود هي ليلة مظنة إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر من الليالي ليس فيهن ليلة القدر. والموفق من وفقه الله عز وجل